إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 17 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، هذا الحديث الذي افتتح به باب السواك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند الإمام البخاري معلقة: عند كل وضوء. قلنا بأن هذا دليل على أن السواك سنة، أراد أن يستوي ما تركه فلا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد العنت ولم يريد المشقة لأمته أبدا، وظل على ذلك إلى آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وسيكون كذلك يوم مبعثه ووقوفه وسجوده بين يدي ربه. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، الصلاة هنا نكرة، لم يقل الصلاة إنما قال صلاة، وهذا تفيد العموم، سواء في ذلك صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، ويدخل في ذلك أيضا صلاة الجنازة، وكل الصلوات يسن لها أن يتسوك الإنسان قبلها. والعلة في ذلك، هناك علتان اثنتان. العلة الأولى أن الإنسان إذا تقرب إلى ربه فإن من السنة أن يكون كاملا في طهارته حسًا ومعنًا. إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة أو عبادة، الأولى أن يتطهر حتى يكون أقرب إلى ربه ومولاه. ولهذا كانت السنة الإنسان أن يتطهر في الجمع والأعياد وعند ذكره سبحانه وتعالى، وهذا مطلق قوله سبحانه وتعالى: وخذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود بالمسجد هنا الصلاة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: خذوا زينتكم عند يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال: ويتأكد الأمر في الجمع والأعياد كأن يلمس الإنسان الطيب كما جاء في صلاة الجمعة، ثم قال: وأن يتسوك، فإن في ذلك ماذا؟ مزيد فضل. يتسوك يعني يستعمل السواك، فإن هذه من الزينة. فهذه العلة الأولى، أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأكمل أحواله، في لباسه، في نظافته، في فمه، في كل شؤونه. أما العلة الثانية، السبب الثاني لماذا يتسوك الإنسان ويستعمل السواك قبل الصلاة، قالوا: هذا من أجل الملائكة، وذلك لأن الملك يضع فمه على فم القارئ كما جاء في الحديث، فإذا قرأ الإنسان سارت هذه القراءة إلى جوف الملك، فلذلك إذا تطهر الإنسان وطهر فمه فإن ذلك أدعى إلى أن تقترب الملائكة من فمه. أما إذا كان فمه على غير طهارة أو على غير طيب، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث جابر بن عبد الله بن حرام، قال: لما فتحت خيبر، قال: وقعنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك البقلة، وهي الثوم والكراث، قال: فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم أتينا المسجد فرأى أو وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم تلك الريح، فقال إن قال من أكل هذه الشجرة المنتنة أو الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. ولذلك من السنة أن الإنسان يتسوك حتى ولو كان يصلي لحاله ليس في المسجد، وذلك أدعى لأن تقترب الملائكة من فمه ويصل القرآن الذي يقرأه إلى جوف ذلك الملك. ولا شك بأن قرب الملائكة فيه خير وبركة، كما أن قرب الشياطين فيه من السيء ما فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه ماذا؟ شيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لم يقربه شيطان 3 أيام بلياليهن. فقرب الشياطين مدعاة للفساد، وقرب الملائكة مدعاة للخير والبركة، لأن الملك يؤز إلى الخير أزاً. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح، حديث عائشة رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثم ذكر أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام، قيض له معناه جعل له فلازمه، قال فما زال يسدده ويدفعه إلى الخير حتى يختم له على خير ما كان من عمل. قال ثم قال إذا أراد الله عز وجل بعبده شرا قيض له شيطانا، فما زال هذا الشيطان يدفعه إلى الشر والفساد إلى أن يختم له بالسوء والعياذ بالله. ولذلك قرب الملائكة فيه خير وبركة، والملائكة لا تقرب من الإنسان إلا في حال طهره، طهره حسا ومعنا. ومن ذلك ماذا؟ السواك، فإنه من أعظم الأمور التي تجلب الملائكة. وهذا وجه ذكره أهل العلم كما سيأتي معنا، أن الإنسان إذا كان في حال احتضاره وقربه من ربه وخروج روحه، فإن استطاع أن يستحضر السواك في تلك الحال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل، وإلا نباهه الذي بجنبه. قالوا لماذا؟ لأن الإنسان إذا تسوك استجلب الملائكة والخير، فكان ذلك سبيلا لثباته ونطقه بالشهادتين التي من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنه كما سيأتي معنا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر، قالت فتسوك فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم تسوك استياكا مثله قط، يعني أحسن ما تسوكه النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره صلوات ربي وسلامه عليه. ويلحق أيضا بذلك الروائح الكريهة والمنتنة، فإن الإنسان إذا تلبس بها ابتعدت الشياطين والملائكة من ذلك المحل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإنسان إذا أكل هذا الثوم أو الكراث لا يقربن المصلى ولا يقربن المسجد. وإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكلهم للكراث وللثوم والبصل إنما كان لحاجة، كما جاء في حديث جابر الآنف قال فأكلناه على جوع، كانوا يأكلونه على جوع، فأتوا المسجد فوجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرائحة، فقال من أكل هذه من هذه الشجر الخبيث فلا يقربن مصلانا. وعليه فلا يقول الإنسان أنه إذا أكل هذا الثوم والبصل النيء طبعا غير المطبوخ، لأن جاء في بعض الروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمتها طبخا. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب في من أكل الثوم والكراث والبصل النيء، أشار إلى النيء يعني ليكون خضر، لأن الرائحة تكون فيه قوية وتنبعث، لأن فيه من هذه الزيوت الطيارة وفيه من الروائح التي تكون تأثيرها قوي. أقول ليس معنى أن من أكل الثوم والكراث بأنه خلاص يعني قد رخص له في ترك الصلاة في المسجد، بل إن ذلك عقوبة له في هذا الأمر، عقوبة له كما يفعله بعض الناس. بعض الناس إذا أكل الثوم والكراث فرحا خلاص، يعني ما في صلاة جماعة، فنقول إنما هذا من باب العقوبة، ففوت الله عز وجل له هذا الفضل، كما عاقب الله عز وجل المنافقين عن شهود ماذا؟ الجهاد، كما قال ربنا جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فصرف الإنسان على الطاعة ليس دليل على الرخصة، وإنما قد يكون دليلا على أن الله عز وجل لم يرد له أن يشهد، كأنها أشبه ما تكون بالعقوبة كما قال أهل العلم. أيضا بالنسبة للسواك لمن أكل مثل هذه الثوم والكراث، قال أهل العلم إن السواك لا يزيل الرائحة، لا يزيل الرائحة، رائحة الثوم والبصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر لهم، فقال لم يقل لهم ماذا؟ تسوكوا. لو كان السواك يزيل هذه الروائح لقال ماذا؟ عليكم بالسواك. قالوا والعلة في ذلك أن الإنسان إذا أكل الثوم والبصل أين يدخل؟ يدخل إلى جوفه، ثم ما زال هذا البصل، وهذا مجرب، إذا أكلت البصل أو الثوم النيء الأخضر هذا، الإنسان يبدأ ماذا؟ تنبعث من الغازات من جوفه، يتجشى الجشاء، وهذا الجشاء لا يمكن أن يزيله ماذا؟ السواك ولا معجون الأسنان. أيضا في هذا الحديث الرد على من قال بعدم جواز الاستياك في المسجد، فقد ذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وغيره، وهو مذهب للمالكية، على أنه لا يسن أو أنه يكره الاستياك في المسجد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن السواك من باب إزالة القذارة، والإنسان كما أنه لا يجوز له أن يزيل القذارة في المسجد، سواء لو أن الإنسان قلم أظافره في المسجد، هل هذا جائز؟ الجواب لا، لأنه يؤدي إلى قذارة المكان. قالوا نفس الشيء بالنسبة للإنسان إذا تسوك، لأنه سوف يزيل قذارة قد تسقط في المكان أو قد ينبعث من فمه شيء من النتن. فنقول هذا الحديث يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك بأن أكثر الصلوات تكون أين؟ تكون في المسجد. وهذا الذي فهمه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة الليل إلى ثلث الليل، يعني صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال الراوي: فكان زيد بن خالد الجهني يشهد الصلاة في المسجد ويضع السواك في أذنه موضع القلم من الكاتب، موضع القلم من الكاتب، يعني هكذا مفهوم، أعطيني شوف قلم حتى أمثل لكم، يعني كان يضعه بهذه الكيفية. طبعا هذه عن صحابي وهو زيد بن خالد الجهني، حتى يسهل له يعني استخراجه. قال: فإذا قامت الصلاة تسوك ثم أرجعه إلى مكانه، لأن هذه كانت عادة الكتاب، ما يكتب يخلي القلم قريب منه. قال العلماء: يلحق به ماذا؟ الجيوب. الحمد لله الآن يمكن إنسان يضعه في جيبه ويستاك، وهذا دليل على أن زيد بن خالد الجهني وهو الصحابي راوي لهذا الحديث أيضا كان قد فهم أن السواك يكون ماذا؟ في المسجد أيضا، وهذا رد على الإمام مالك وعلى المالكية. وهذا يعطينا أمر مهم جدا، وأن الإمام مالك وما أدراك إمام دار الهجرة، ومعه ماذا؟ فقهاء المالكية. قد يفوتهم من الفهم ما يفوتهم، قد يقول إنسان: كيف ماذا قد فات الإمام مالك مثل هذا الاستدلال، مثل هذا الفهم؟ بل إن الإمام القرطبي رحمه الله حينما ذكر قول المالكية وانتصر له باعتبار مذهبه، قال: ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك في مسجد ولا في محفل ولا في حضرة أعيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعرف عنه ولم ينقل لنا أبدا أنه استاك في المسجد. نعم، هذا غريب، يعني هذا الفهم من الإمام القرطبي غريب وبعيد جدا. ورد عليه العلماء كابن الملقن وغيرهم قال: وهذا من عجيب ما فعله الإمام، أو نعم قال هذا من عجيب استنباط الإمام القرطبي رحمه، كيف فاته هذا الحديث أولا؟ ثم الأمر الثاني أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، حتى وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه استاك في المسجد، فلا شك بأن دلالة قوله عند كل صلاة أقوى من دلالة الفعل عند الجمهور. إذن الخلاصة أن الإنسان بل من السنة أن يستاك في المسجد، ولكن ليحرص أنه إذا وجد في فمه شيء، لأنه قد يبقى بين أسنانه شيء من الطعام، فلا يلقيه في السجادات ولا في مكان السجود، مكان الصلاة، لأن الآن صرنا نرى في مساجدنا العجب العجاب، الأظفار وكل البلاوي، يعني الإنسان يحرص على أن لا يدنس مسجده حتى وإن استاك، وجد شيء ما لا يضعه في ثوبه ولا يدنس به المكان. نعم، أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أنه جاء في حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة التي يتسوك فيها أفضل من الصلاة التي لا يتسوك فيها، الصلاة التي يتسوك فيها أفضل من الصلاة التي لا سواك فيها بسبعين ضعفا. طبعا هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث ماذا؟ حديث ضعيف. حتى ابن خزيمة، طبعا صحيح ابن خزيمة مش معنى أنه كل أحاديثه صحيحة، لا، حتى ابن خزيمة يقول وإنما استثنيت هذا الحديث، يعني استثناه من الصحة، لأنني أخشى أو أنني خائف من أن يكون محمد بن إسحاق قد دلسه عن محمد بن مسلم، هو صحيح دلسه ولم يصرح بالسماع، أنتم تعرفون محمد بن إسحاق مدلس، صدوق وهو مدلس، إذن الحديث لا يثبت، لأن تجي بعض الأحاديث خصوصا هذه تنشر في وسائل التواصل، هذا الإنترنت وكذا، كثير من الرسائل تصلنا، والمشكل أن أغلب ما ينشر كأنه مقصود، كلها أحاديث ضعيفة. يا أخي عندك في البخاري، عندك في مسلم، عندك في موطأ الإمام مالك، عندك كثير من أحاديث الضعيف، لماذا يحرص الناس على نشر الأحاديث الضعيفة؟ لذلك أحيانا يقال أن هذا الأمر مقصود، فيه ناس ماذا تعمل في الخفاء على نشر مثل هذه الباطل وهذه الفتن، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث الذي يليه. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يمصه إذا غسله. نعم، الحديث 20 هو الحديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، ثم شرح عبد الغني بالمقدسي بأن شاص بمعنى غسل. أولا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان واسم اليمان، اليمان يعني هو لقب لأبيه وليس اسما، واسمه قيل حسيل وتصغير حسل وقيل حسل، هذا اسمه، واليمان إنما هو لقب لقب به الأب لأن جد جده كان قد أصاب دما في الجاهلية ثم جاء إلى المدينة فارا، لأن هذه كانت عادة العرب وعادة القبائل في ذلك الوقت، إذا أحدهم أصاب دما يعني قتل شخص طولب ماذا بقتله، وأحيانا ماذا إفناء كل ذريته، فهرب من مدينته وهي اليمن إلى أو هرب نعم هرب إلى المدينة نعم إلى مدينة إلى يثرب، ثم كان في جوار عبد الأشهل، بني عبد الأشهل الذين كانوا ينسبون إلى اليمن أو إلى اليمن، فبذلك ماذا لقب الجد أو جد الجد باليمان، ثم انتقل هذا اللقب إلى ذريته من بعده. إذن حذيفة ابن اليمان يكنى أبا عبد الله، وقيل غير ذلك في كنيته. أيضا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه، شهد أحدا وتخلف، وأبوه قد قتل يوم أحد، ونعم وأبوه قتل يوم أحد، قتله المسلمون خطأ، ظنوا أنه من المشركين، وهذا مما كان يحدث في الغزوات، فكثير من المسلمين قتل على أيدي المسلمين خطأ، ولذلك الله عز وجل أنزل آيات قتل الخطأ. وفي غزوة بدر كان حذيفة بن اليمان وأبوه أراد أن يشهد غزوة بدر، ولكن قريش أخذت منه عهدا، يعني المشركين أخذوا منهم عهدا ألا يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوفاء بعهدهم، أمرهم بالوفاء بعهدهم، وهذا دليل على أن الإسلام إنما جاء ماذا؟ بالحث على الوفاء بالعهد، حتى ولو كان في مثل هذا المقام، مقام الجهاد. فلما ذكر له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفيا بعهدكما، أوفيا لهما بعهدكما. أيضا حذيفة بن اليمان كان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لينظر المشركين، لما اجتمعوا غزوة الأحزاب اجتمعوا على قبائل العرب وقريش، اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون واليهود من الداخل، الشاهد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المرعبة، فقام حذيفة بن اليمان فوجد أن القوم قد ارتحلوا، فكان ذلك مزية له ودليل على شجاعته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، فكان أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحوال المنافقين، بل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أسرار النبي صلى الله عليه وسلم عند حذيفة بن اليمان، وهذا دليل على أنه أهل ماذا؟ للسر، وموضع له، موضع للأمانة. ولذلك قال أهل العلم إذا أردت أن تجرب معدن الشخص فأسر له بسر ثم خاصمه، لأن الإنسان قد يبقي على السر حال الود، ولكنه ما إن يخاصمك إلا ويخرج ماذا؟ كل ما في جعبته، وهذا دليل على دناءته، لأن بعض الناس إذا خاصم فجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج كل الأسرار التي استأمنها عنه صاحبه. وأعظم ما يكون إخراج الأسرار ما يكون بين الزوج وزوجه، بين الزوج وزوجه. ولذلك قيل لأحد الصالحين، وكانت له امرأة سيئة الخلق، قيل له ما بالك، يعني ما الذي صنعته، ما الذي يعني يريدون منه أن يتكلم في عرضها؟ قال كيف أتكلم في عرضي، يعني يتكلم في زوجه، لبعض الناس إذا خاصم زوجته الجميع يسمع، يعني من البواب وأنت ماشي، وهذا خطأ، هذا عرضك كيف تتكلم فيه؟ قال فلما طلقها قيل له قد طلقتها، فما الذي كان بينكما؟ قال امرأة أجنبية لا تحل لي، فكيف أتكلم فيها؟ شوف الخلق الذي كان عليه السلف رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك كان موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرج سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى بعدما ترجأه خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتتبعه في صلاة الجنازة، فكان الذي يصلي عليه حذيفة يصلي عليه عمر، وكان الذي يتركه ولا يصلي عليه يتركه، لأن حذيفة بن اليمان كانت عنده قائمة أسماء المنافقين، فكان إذا مات أحدهم وهو في الظاهر لا يعلم حقيقته الناس، فكان لا يصلي عليه، فيتبعه عمر الخطاب رضي الله عنه فلا يصلي عليه. أيضا ماذا مما اشتهر عن حذيفة بن اليمان كما جاء في الصحيحين، أنه كان يعلم الكثير من أحاديث الفتن والشرور، كما جاء في الصحيحين حديث حذيفة بن اليمان قال كان الصحابة أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولهذا قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يقول شيخ الإسلام تيمية معلقا على هذا الأثر قال: فمن عرف الخير بالتفصيل وعرف الشر بالإجمال، ربما أتاه الشر فالتبس عليه يظنه خير ماذا فالتبس، بخلاف الإنسان الذي ماذا عرف الشر بالتفاصيل هل يلتبس عليه الشر؟ يعني انظروا مثلا إنسان كان عنده حياة جاهلية، يعني ما من موبقة إلا فعلها كل أنواع الإجرام، فلا يمكن ماذا المثل هذا أن يلتبس عليه ماذا الوقوع في مثل هذه الأمور، بخلاف الإنسان الذي يكون على سذاجته أو على طبيعته ربما يلتبس عليه الشر. ولهذا كان حذيفة بن اليمان يحرص أن يعرف كل شر وفتنة ماذا حتى يسلم منها، فإن الشأن كل الشأن ليس في إتيان الخير، وإنما الشأن في تجنب الفتن والشر، لأن الناس أين تهلك؟ متى تهلك الناس؟ إذا جاءت الفتن والشرور هلكت، بخلاف لما يكون الخير منتشر الناس كلها ماذا؟ تفعله. وأيضا لما سئل علي بن أبي طالب كما جاء عند الإمام الطبراني سئل عن علم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال: ملئ إلى أخمص قدمه علما. كان ماذا؟ من كبار علماء الصحابة رضوان، وهذه شهادة علي بن أبي طالب فيه. وكان أيضا الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي يقول: القضاة أربعة، يعني أفضل القضاة الذين عرفهم الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر وعلي، وأيضا ماذا ذكر ذكر زيد بن ثابت، وذكر ليس حذيفة اليمان وإنما ذكر أبا موسى الأشعري، أبا موسى الأشعري. حذيفة بن اليمان لم يكن معروفا بالقضاء معذرة، وإنما هذا لأبي موسى الأشعري، ولكنه كان ماذا من خيار علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عرف برواية أحاديث الفتن، أغلب أحاديث الفتن جاءت من طريقه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يقول حذيفة بن اليمان من الحديث التي رواها وهي شاهدة على ما يقول إليه الناس قال: لا تقوم الساعة حتى يكون على رأس كل قوم منافقوها، لا تقوم الساعة حتى يكون سادة كل قوم ماذا؟ المنافقون منها. وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له: أمامكم سنوات خداعات، يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. أيضا شهد حذيفة بن اليمان معركة نهاوند، وكان له الشرف في فتحها وفتح الكثير من مدائنها. توفي رضي الله عنه سنة 36 بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعين ليلة في أول خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. أولا قوله صلى الله عليه وسلم، قول حذيفة بن اليمان كان يشوص فاه بالسواك، شاص بمعناه غسل، وقيل يشوص بمعنى دلك الشيء عرضا، دلكه عرضا، يعني يشوص إما أنه كان يغسل وبالتالي استعمال السواك يقوم مقام ماذا؟ مقام الغسل، أو قال العرب شاص الشيء إذا دلكه عرضا. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن السنة في السواك تكون ماذا؟ عرضا وليس طولا. وقد مضى معنا قول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في أن السنة في السواك تكون عرضا ولا تكون ماذا؟ ولا تكون طولا. وقيل بأن شاص الشيء إذا نقاه، إذا ثلاث معاني: بمعنى الغسل، والمعنى الثاني بمعنى الدلك عرضا، والثالث بمعنى التنقية، وكل هذه موجودة ماذا؟ موجودة في السواك. أيضا ماذا؟ كان إذا قام من الليل، ذهب بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى أن السواك يسن عند كل نوم، عند كل نوم بعد ما يقوم الإنسان من النوم، وبأخص وبشكل أخص نوم الليل فإن الإنسان يشوص ويدلك نفسه أو أسنانه بالسواك، سواء كان قيامه من الليل أو قيامه من نوم النهار. قالوا: وذكر الليل في الحديث لأنه الغالب، أغلب ما تنام الناس إنما تنام في الليل، ونوم النهار إن كان تكون مدته ماذا؟ قليلة، قيلولة، والقيلولة هي ماذا؟ نصف ساعة، مش قيلولة خمس ساعات عند بعض الناس، لا هذا ما يصلح. كان الصحابة يقيلون قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، ويقومون للظهر. بعض الناس ماذا قيلولته ماذا أكثر من نومه في ليله، ويقول لك قيلولة، يعني هذه مش قيلولة. نعم، هذه حيلولة تحول بين الإنسان وبين ماذا؟ بين الخير الكثير. الشاهد ماذا؟ قلنا بأن هذا دليل على أن الإنسان أول ما يقوم من نومه الأفضل أنه يبدأ بالسواك. قالوا: السبب والعلة في ذلك أن الإنسان إذا نام تغير رائحة فمه، وهذا معهود، تغيرت رائحة فمه، فيبدأ أول ما يبدأ ماذا؟ بالسواك. فإذا كان سوف يصلي شيء من الليل تأكد الأمر في حقه حتى يقوم إلى ربه وهو كامل في طهارته. أيضا ماذا جاء في رواية ويؤكد هذا المعنى، أنه جاءت رواية عند البخاري ومسلم: كان إذا استيقظ من النوم، دون ذكر الليل، كان إذا استيقظ من النوم، يعني نوم الليل أو نوم النهار. وبعض أهل العلم خصه بصلاة الليل، يعني ليقوم لليل هو الذي يستاك، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم ما دلت عليه هذه الروايات وفائدة جمع الروايات، أن الإنسان إذا قام من نوم الليل أو من نوم النهار سواء سوف يصلي أو لا، من السنة أن يبدأ بالسواك. أيضا في الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فكان يستاك قبل مناجاته لربه، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الأدب، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان قبل أن يبدأ من مناجاته إلى ربه كان يبدأ ماذا؟ بالسواك. نعم، أيضا ماذا في الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه الأمر بالسواك، ولكنه ماذا؟ أمر ماذا؟ لا، أمر غير جازم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والحديث الثاني حديث حذيفة بن يمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ماذا؟ يشوص فاه بالسواك. هذا يدل على ماذا؟ أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا أو دائما؟ دائما. نعم، فهل هناك معارضة بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ لأن الإنسان لو مثلا واظب على السواك دائما في كل يوم وعند كل صلاة، هل يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فيأتي إنسان ماذا؟ فيستاك عند كل صلاة، فعله هذا هل هو مخالف للسنة؟ ليس مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على السواك، داوم على السواك. ولكن انتبهوا إلى أمر: إذا اعتقد الناس أن السنة أو اعتقدوا في السنة أنها واجب، هنا يجب على المتبوع أن يتركها أحيانا. يعني تصور إنسان إمام متبع وبدأ ماذا؟ ينظر إلى الناس أنهم اعتقدوا أن السواك واجب، وهو لأنهم دائما يرونه يستاك، فيقول لك: إذن ماذا؟ السواك واجب، فهنا يجب عليه وجوبا أن يترك ماذا؟ أن يترك فعل المندوب، حتى لا يعتقد الناس ماذا؟ حتى لا يعتقد وجوبه. وهذا الفقه الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أبو بكر وعمر كان لا يريان ماذا؟ وجوب الأضحية وأنها سنة مؤكدة، وكان يتركانها أحيانا حتى لا يعتقد الناس ماذا؟ وجوبها. والإمام مالك كان يدع الصيام ست من شوال حتى لا يعتقد الناس أنه ماذا؟ أنه جزء مكمل لرمضان يجب صومه، وهذا من فقه العالم، أنه إذا رأى الناس أن العالم لا يعيش لنفسه وإنما ماذا يعيش لأمته، فيدع الكثير من الأمور رفقا بأمته، وهذا من الفقه، وهذا ماذا من الفقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع بعض الأشياء حتى لا يحرج أمته. طبعا في نهاية هذا الحديث فيه فائدة، قد يقول قائل إن كنت سوف تؤخرنا صلاة العشاء فلماذا جمعت الصلاة؟ أليس كان الأولى أن نصلي المغرب ثم نجلس ثم نصلي العشاء؟ فنقول الأمر كان كذلك لو أن جميع من كان في المسجد سوف يجلس، ولكن ما دام أن البعض أو كثير سوف ينصرف فإن من الفقه أنك ماذا تجمع وتترك الناس تذهب ماذا لشؤونهم كي لا يحرج أمته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان مسكنه؟ أين كان مسكنه؟ في مسجده، بيوته ماذا ملاصقة لمسجده، فكان رغم ذلك ماذا يجمع لنفسه ولا لأمته؟ يجمع لأمته، فجمعنا هذا لم يكن لأنفسنا وإنما كان ماذا لغيرنا كي لا نحرجهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم لما سئل لماذا كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. نعم، الحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر أفعاله قبل موته وانتقاله إلى ربه أن استاك، وكان سواكه غاية في الحسن. طبعا هذا الحديث قد وقع فيه عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى في نوع من الوهم بقوله ولمسلم نحوه، فليس عند الإمام مسلم هذه الرواية، فهي من رواية الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. أيضا في قوله عائشة رضي الله عنها قد مضى ترجمتها وبيان شيء من فضلها، قوله إنه كان يستن بسواك، أي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كان يستن بسواك، جاء في بعض الروايات أن هذا السواك كان عودا من أراك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب سواكه عود الأراك، وهذا المعروف اللي يباع الآن أغلبه عود أراك، وكان أحيانا يستاك بجريد النخل، إذا لم يجد عود الأراك استنى وتسوك بعود الأراك. أيضا قولها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره، أبده بمعنى أنه أطال النظر إليه، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويحد النظر وأطاله. ولهذا جاءت في رواية أخرى عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه فأمده بصره، يعني أنه ماذا أطال، لأن المد معناه ماذا الإطالة، أبده أو أمده بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه نظرا طويلا. وعائشة رضي الله عنها من فقهها وعلمها بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأت نظره إليه عرفت ماذا حاجته، عرفت رضي الله عنها حاجته. وهكذا المرأة الصالحة تتلمس مراضي زوجها، فإنها إذا رأته نظر علمت مراده، أو سكت علمت مراده من سكوته. وهذه المرأة الصالحة، كما أن الرجل قد يكون أحيانا بمثل هذا المقام. وعائشة رضي الله عنها كانت أكمل النساء، ولهذا خصها الله عز وجل بهذا الفضل الذي لم يجمع لغيرها. اجتمع ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في آخر لحظاته، بل مات ماذا؟ بين حاقنتها وذاقنتها، كما جاء في هذا الحديث. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حال مرضه يقول: أين أنا غدا أو اليوم؟ فلما علمت أزواجه أنه يرتاح في بيت عائشة رضي الله عنها جعلن أيامهن لعائشة رضي الله عنها. وقولها فقضمته وطيبته، قضمته أي بمعنى أزالت الجزء، قضمته يعني أجاء يعني قطعته بأسنانها وأزالت الجزء الذي كان يستن به عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. قالوا وفي هذا سنة، أن الإنسان إذا استاك بسواك غيره فإنه الأفضل ماذا؟ أن يزيل الجزء ماذا؟ الذي كان يستاك به، خشية ماذا؟ أن ينتقل بعض الأمراض أو بعض الميكروبات أو نحو ذلك. وطيبته بمعنى لينته، طيبته بمعنى لينته وليس بمعنى غسلته، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنها غسلته، ولكن هذا يبعد، هذا مستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حجرها، ثم بعد ذلك صار على بين رأسه بين حاقنتها وذاقنتها أو على أعلى صدرها، فيبعد أنها أو يستبعد أنها تركته وذهبت تغسله ماذا؟ وترجع مرة أخرى. وقولها بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة هي الوهدة، الوهدة يعني هذه الحفرة التي تكون بين الترقوتين، هذه ماذا؟ تسمى الحاقنة. والذاقنة، الذاقنة قيل بأنها الذقن، وقيل بأنه أعلى الحلقوم، وقيل بأنه ما يبلغه الذقن من الصدر، يعني لما تنزل بذقنك الذي يصيبه ماذا؟ ذقنك من صدرك. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان على رأسه على أعلى صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وفي رواية مع الرفيق الأعلى، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه، وقيل ماذا بيده، تردد أرواوي هل أشار بأصبعه أم بيده، إلى الرفيق الأعلى، مع الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. بعدما استنى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل سواكه أحسن ما يكون، نطق بهذه الكلمة الرفيق الأعلى. وما المقصود بالرفيق الأعلى؟ قيل في الرفيق الأعلى ثلاثة معاني. المعنى الأول، قيل بأن الرفيق الأعلى المقصود الأنبياء والمرسلين، أي أنه قال يا رب أريد أن ألحق بإخواني من الأنبياء والمرسلين. ولهذا قيل كما جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يخلد في الدنيا وأن ماذا؟ أن ينتقل إلى ربه، فآثر الانتقال إلى ربه، قال بل الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، مع الرفيق الأعلى. وهذا يشهد له قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. فالآية ذكرت الأنبياء والمرسلين، يعني الأنبياء والمرسلين، وأيضا ماذا؟ الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون رفيقا لهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، قيل بأنهم الملائكة، وأخص هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. ويشهد لذلك ما روى ابن حبان في صحيحه وصححه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجري، قالت كان رأسه في حجري، قال فأغمي عليه ثم أفاق، قال فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء. فجعلت أمسح وجهه، يعني تمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالشفاء. قالت فلما أفاق قال: اللهم إني أسألك الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم إني أسألك الرفيق الأعلى، ثم بيّن جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، قيل بأن الرفيق هو اسم من أسماء الله عز وجل، أي اللهم إني أسألك مرافقتك، ولكن هذا المعنى غير صحيح كما ذكر ابن الأنباري رحمة الله تعالى عليه، وذلك من وجهين: أن الرفيق ليس من أسمائه سبحانه وتعالى عند كثير من أهل العلم، وثانيا لأن الرواية جاءت بعض الروايات مع الرفيق الأعلى، مع الرفيق الأعلى، فهذا يدل على أنه لم يرد، المقصود ليس الله سبحانه وتعالى وإنما أن يكون مع هؤلاء، ولكن القرب من هؤلاء هو قرب من الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله بل الرفيق الأعلى أي أنه آثر الموت على الحياة، آثر الموت على الحياة لما يعلمه من مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أيضا من مسائل هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها الحصان الغزان التي لم يبلغ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مبلغها في علمها وفقهها وطيبتها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكان إذا سئل عن حب النساء وحب الناس إليه قال ماذا؟ قال عائشة رضي الله عنها. ولذلك كان من فضلها في هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة عائشة، وأيضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم ريقه بريقها في آخر يوم له، بل آخر ساعة له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ماذا؟ على صدرها، وهذه مزية ماذا؟ لا يعلم لأحد بلغها، لأن الإنسان في آخر حياته يحرص على القرب ممن يحبه، هذا هو الأصل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب موجود من المخلوقات إلى قلبه هو ماذا؟ زوجه عائشة رضي الله عنها. ومن هنا تعلمون أن حقد الروافض على عائشة رضي الله عنها إنما هو حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في أحب شخص إلى العبد هو طعن ماذا؟ طعن فيه. ولأن هؤلاء الروافض أصلهم مجوس، الروافض ليسوا بمسلمين، مجوس عبدة نار، فلما أرادوا هدم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان دولتان عظيمان عظيمتان، الروم اللي كانوا نصارى والفرس اللي كانوا ماذا؟ عبدة النار. فأما الروم فدخل من دخل الإسلام وعاش مع المسلمين من عاش، أما الفرس كان عندهم حقد لما انكسرت دولتهم فأرادوا هدم الإسلام من داخله، فماذا فعلوا؟ أتوا إلى أهل البيت فأغروا بهم الحسين رضي الله عنه وآل البيت، ثم بعد ذلك بدأوا بنخر الإسلام والطعن فيه من داخله. ولذلك كل ما فعلوه إنما هو تشويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة هي عائشة رضي الله عنها، تعالى الله عما يأفك هؤلاء المجرمون. ثانيا مما يدل عليه هذا الحديث تلطف الزوجة مع زوجها كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما علمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه أنه من السنة أن يضع الإنسان موضعه على موضع الألم من المريض، لأن جاءت الرواية ماذا؟ قالت: فكنت أمسح على وجهه أضع يدي على موضع ألمه، كما جاء في رواية أخرى قالت: كان إذا مرض كنا نضع، يعني نساءه، يدنا على موضع الألم وندعو له بالشفاء. قالوا: من السنة أن الإنسان إذا وجد أهله أو الأهل وجدت زوجها مريض تضع يدها ماذا؟ وتدعو له. قالوا: لأن ذلك فيه فائدتان، الفائدة الأولى فائدة الدعاء، والفائدة الثانية فائدة نفسية. الإنسان إذا وجد أهله أو زوجه اقتربت منه وضعت يدها هذا ما يطيب خاطره، والعكس بالنسبة للمرأة، بل إن وقعه على المرأة أشد من وقعه على الرجل. ولذلك قيل إن أعظم المسكنات عند المرأة أن يضع زوجها يده على موضع الألم منها. أعظم مسكن، أفضل من البناطول وكل هذا. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ يعني أنه شعر بألمها وشاركها ودعا لها. ولذلك لما جاء في الصحيحين تلك النسوة حديث أم زرع لما اجتمعنا على أن يذكرن أزواجهن، يعني اجتمعنا على تقطيع الأزواج، كل واحدة ذكرت، فكان ممن اشتكينا أزواجهن قالت إحداهن، قالت وإن زوجي لا يولج الكفة ليعلم البثة، لا يولج الكفة ليعلم البثة. قال الحافظ ابن حجر وهذا كناية على عدم شفقته بها، فإنه كان لا يضع يده على موضع البث منها، والبث هو إما الحزن أو الألم أو المرض، كما قال الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الحزن أو المرض أو ماذا الألم. قالت من سوءه، يعني هي تذكر أسوأ شيء فيه، أنه حتى لما أمرض لا يكلف نفسه ماذا، ويضع يده ولا يولج الكفة ليعلم ماذا، ليعلم البث. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حادثة الإفك وموقعه على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمها ولكن كان يسأل عنها كل ليعلم ما بها من ألم ومن مرض. الشاهد ماذا؟ هذا مما يدل على فضل عائشة رضي الله عنها. أيضا فيه فائدة قضم السواك، أن الإنسان يقضم السواك إذا أخذ سواك غيره، وأيضا ماذا؟ إذا وجد سواكه قد بدأ يلين، لأنه سواك لا يكون خشنا ولا لينا، يكون وسط، فإذا وجده بدأ يلين ماذا يقضمه؟ يعني بعض الناس سواك يأخذ معه سنة، يعني التخشف حتى في السواك، يعني يا أخي لما تلقاه بدأ ماذا يروح فيها كل السواك كم سعر ما أدري، يعني كم؟ 50 دينارا، 50 دينارا يعني، وتتقرب بها إلى ربك ومولاك، مطهرة للفم ومرضاة للرب، يعني هذا شيء لو كان حتى ب500 دينار لما وجد ما وجد المسلم علاء في شرائه. أيضا ماذا من الفوائد؟ أيضا جواز العمل بالإشارة المفهمة، يعني يجوز الإنسان أن يعمل بالإشارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر عملت ماذا؟ بإشارته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بعض الصحابة، كما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم وعلي ثوبين معصفرين، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت كراهته، مجرد النظر، وهذا ماذا؟ من شدة طاعتهم له ومن شدة نباهتهم، كما قيل في المثل الفهيم الفاهم يفهم ماذا؟ بالنظرة والغمزة، والمسكين يعني الذي أغلق على عقله حتى ولو ضربته لا يعي. ولذلك الإنسان يعني الشعراء كان عندهم شيء يسموه لغة العيون، طبعا لغة العيون لا يفهم إلا رقيق الطبع، يقول قائلهم والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيني مني على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. يعني بعض الناس تنظر في عينه تعرف ماذا، هل هو ماذا ممن يواتيك ويؤاخيك ويخلص لك المحبة أم ممن ينافقك ويعاديك. أيضا فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنة حتى في آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم الحديث نأخذ فيه 5 دقائق أو أقل، الحديث الذي يليه حتى نكمل باب السواك. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أعن أعن، والسواك في فيه. لا، ليس أعن أعن، أع أو أع أع هكذا. نعم. وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع أو أع أع، وجاء في بعض الروايات ع ع، وجاء في بعض الروايات أخ أخ، وفي بعض الروايات أه أه. كل ذلك حكاية على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع السواك في طرف، يعني في آخر اللسان ومبتدأ الحلق، كأنه يتهوع، كأنه ماذا؟ يتقيا. يعني جرب أن تضع السواك في، أو ضع أصبعك في طرف اللسان، فتحس أنه ماذا يريد، يعني الموجود في المعدة يريد ماذا؟ أن يخرج. وهذا معناه التهوع، التهوع هو التقيع. قال كأنه، فهو حكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم أع أع أو أخ أخ أو أع أع أو ع ع، مثل ما يخرج من الناس. ترجمة الراوي أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس ابن سليم، عبد الله بن قيس ابن سليم، والأشعري نسبة إلى الأشعر وهو كثير الشعر، وهو لقب لبعض أجداده. وكان أبو موسى الأشعري هو وثلاث إخوان له، أربع إخوة، أسلموا في موضع واحد في يوم واحد، بل في ساعة واحدة، وأبو موسى الأشعري وأبو بريدة الأشعري وأبو عامر الأشعري، ورابعهم أبو رهم الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم بنو قيس، كلهم بنو قيس، لأن اسمه عبد الله بن قيس ابن سليم رضي الله عنه. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، ولاه على عدن وعلى بعض مدائن اليمن رضي الله عنه وأرضاه، وثم ولاه بعد ذلك الصحابة أو خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ماذا روى له رسول الله، أو روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 360 حديثا، وكان مما اختص به رضي الله عنه أنه كان حسن الصوت بالقرآن، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الإمام الطبراني كان إذا لقيه قال: ذكرنا بالله، ثم أمره فقرأ القرآن واستمعوا له. فكان حسن الصوت صيتا به، تخشع الأسماع والقلوب من سماع حال تلاوته لكتاب ربه. أيضا ماذا قال الإمام الشعبي، وهذا الذي ذكرناه، قال: القضاة أربعة، ذكر منهم عمر وعلي وأيضا زيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري. أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما جاء في الصحيحين: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله مدخلا كريما. اللهم اغفر له ذنبه، عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، وأدخله مدخلا كريما. مات رضي الله عنه بمكة، وقيل بالكوفة، واختلف اختلاف كبير في سنة وفاته، قيل سنة 42، وقيل 44، وقيل 50، وقيل 51، وقيل 52، كل هذه مما قيلت في سنة وفاته. أو في قول النبي، في قول أرواوي فجعل يقول أع أع، قلنا بأن هذا حكاية ماذا لصوته صلى الله عليه وسلم، يتهوع بمعنى ماذا؟ يتقيأ، كأنه يتقيأ. من الفوائد في هذا الحديث التأكيد على السواك، وأنه لا يختص ماذا، السواك لا يختص بالأسنان، وإنما ماذا أيضا في اللسان. من الفوائد أيضا أن السواك ليس للتنظيف فقط، ليس للتنظيف من القذر أو القاذورات الموجودة في الفم من بقايا الطعام، فإن اللسان لا يعلق به شيء ماذا من القاذورات، لا يبقى فيه شيء، صح ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بلسانه ليطيبه، هذا دليل على أن من فوائد السواك، وأن الأصل في السواك إنما هو التطيب، لذلك كان يطيب لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا في الحديث دليل على جواز الاستياك بحضرة الناس، جواز استياك الإمام المتبوع والحاكم، وأن هذا ليس من خوارم المروءة. لبعض العلماء مضى معنا قول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه ومذهب المالكية أنه لا يستاك في حضرة الناس، قالوا لأن هذه خوارم المروءة، يعني كأن الإنسان قالوا أشبه ما يكون الإنسان ينظف نفسه، يقلم أظافره أو ينزع مخاط أنفه أمام الناس، هذه مستقدر. يعني وجدت إنسان يزيل مخاط أنفه أمام الناس مستقدر، من خوارم المروءة. قالوا السواك نفس الشيء، فهذا الحديث يرد عليهم، لأن أبا موسى الأشعري جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يستاك، ورآه ماذا يستاك، وكان ذلك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ماذا أمام صحابته. طبعا جاء المصنف بهذا الحديث لسببين اثنين. لماذا أورد هذا الحديث خاتما للباب؟ أورده لفائدتين اثنين. الفائدة الأولى حتى يبين أن السواك لا يكون للأسنان فقط وإنما حتى اللسان، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ليرد على من قال بأن الاستياك أمام الناس في حضرة الناس من خوارم المروءة، فجاء بهذا الحديث ردا على هؤلاء. وبهذا نكون قد ختمنا باب السواك، وإن شاء الله سوف ندخل أو نلج الباب الذي يليه في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. نعم. لا، الآن الاستياك إذا كان في مجالس العلم وكان الإنسان حالة انشغاله بالسماع العلم فلا بد أن لا يصرفه صارف، ومن هنا جاء في خطبة الجمعة ينهى الإنسان أن يستاك أو أن يمس الحصى أو أن يعبث بلحيته، لأن كل هذه الأمور ماذا مما تفوت استماعه وإنصاته. ولهذا قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إن العبث والانشغال بالسواك قد يفوت عليه الاستماع والفائدة والإنصات. فهذه هي العلة الأولى، أن في مجالس العلم الأفضل أن الإنسان يبقي ذهنه فيما هو مخصوص بالعلم. الأمر الثاني إن كان مقابلا له يراه فإن استياكه في مثل تلك الحال قد تكون مظنة، لأنه ماذا؟ أن فيه نوع من التنقص، لأن استياك الكبير أمام الصغير ليس كاستيار الصغير أمام الكبير. طبعا هذه بعض التعليلات، وإن كان كثير من أهل العلم لا يرى ضيرا في الاستياك، ويشهد لذلك الحديث حديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنى كبر، وإذا شرب أعطى الذي في يمينه. ما معنى هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استاك أو استنى السواك كبر، معناه أعطاه ماذا؟ للكبير أكبر الناس، وإذا شرب مثلا وراد أن يمرر أعطاه لي الذي عن يمينه. طبعا لماذا هذا التفريق؟ لماذا لا يعطي السواك الذي عن يمينه أيضا؟ لماذا يكبر في السواك وفي الشرب يعطي الذي يمينه؟ نعم. لا، ليس كبر معناه قال الله أكبر، لا، كبر معناه كبر، كبر معناه الأكبر سنا، يعني نكبر به، يعني أعطاه الأكبر سنا. يعني مثلا لو أردنا، لو كان معي سواك الآن وأردت أن نوزع أعطيه للشيخ تكبيرا به. نعم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. طيب، حتى في حال تصور العطش أصابنا فهو أحرص على ما يسد عطشه مما ينظف ويلين أسنانه. نعم. ما هي العلة؟ نعم، ما يحتاج، لا مش الصغير، الأطفال لا، يعني الصغير يتصور واحد في عمره 70 وقدامه ماذا 40 سنة، هذا 40 أو كبير. تدرون العلة؟ قال أهل العلم قالوا لأن الكبير خرجت أسنانه أولا، الكبير أسنانه خرجت ماذا، فهي أحوج إلى ماذا، إلى الدلك ممن تأخرت خروج أسنانه. وهذا من الفقه ومن الحكم التي يتلمسها أهل العلم. طيب نأخذ هذه سؤال أو سؤالين حتى لا نحبسكم، يعني خاف أن تخرجون قبل أو تخرجون بعد الذين لم يجمعوا. إذا دخل رجل المسجد وانت صلاة المغرب فوجد الإمام، نعم إذا دخل المسجد وكانت صلاة المغرب فوجد الإمام قد صلى المغرب وسيشرع صلاة العشاء، فهل الرجل يصلي المغرب وحده ثم يلحق بهم أو يصلي معهم العشاء بنية المغرب، ماذا يفعل؟ نعم، الإنسان لا يعزل نفسه عن الجماعة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولهذا لما وجد ذاك الرجلين قد صلى في رحالهما ثم اعتزل الناس في صلاة الفجر فقال أنتم مسلمين؟ قال نعم. قال فلما اعتزلتم الناس؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد فصلوا مع الناس نافلة. فلذلك نقول لا تعتزل الناس، لأن أحيانا تدخل المسجد تلقى واحد ماذا، الناس تصلي في الفريضة هو انعزل عن الناس، نقول لا، في مثل هذه الحالة ادخل مع الناس صلي معهم حتى لا تنعزل عنهم، وأنويها في حقك صلاة مغرب، ثم بعد ذلك ماذا اجلس حتى يسلم الإمام، أو أنك ماذا تتشهد ثم تسلم تنفصل عنه ثم تلتحق معه في الركعة الرابعة التي تعتبر بالنسبة لك ماذا الركعة الأولى في صلاة العشاء. نعم، يقول إذا دخل رجل المسجد ووجد الإمام يقرأ فدخل معه بالصلاة بنية المغرب ثم في الركعة الثالثة قام الإمام ولم يتشهد لأنه كان يصلي العشاء جمعا مع المغرب، فماذا يفعل الرجل؟ الإمام يقرأ نعم ودخل صلاة بنية المغرب ثم في الركعة الثالثة قام الإمام. نعم، في مثل هذه الحالة هو دخل يظنها مغرب أو نعم يظنها مغرب فدخل بهذه النية، فإذا قام الإمام قلنا بأنه ماذا إما يجلس إلى أن ينتهي الإمام ثم يسلم معه، أو أنه ماذا يتشهد ثم يسلم ينفصل عن إمامه ثم يكبر معه مرة أخرى. نعم، قال إذا دخل رجل المسجد وقت العشاء فوجد الناس قد صلوها جمعا مع المغرب وقت المغرب، فهل يجوز له ولغيره إقامة جماعة في المسجد فيما بينهم؟ طبعا هذا موكول بإذن الإمام، إمام المسجد، حتى لا يكون هناك ماذا فتنة بين الناس، حتى لا ينعزل الناس في صلاتهم وفي صلاة جماعتهم. فإذا دخل وجد الناس قد صلوا المغرب والعشاء فيستأذن من الإمام إمام المسجد، فإن أذن له في إقامة جماعة ولكن بلا آذان ولا مكبرات، لأن بعضهم ربما ماذا يتقدم المحراب بالمكبر ويصلي كأنها صلاة جديدة، لا، نقول يتأخر ماذا ويصلون جماعة إن أذن له الإمام، أما إذا لم يأذن له فالأولى أن يصلوا فرادا. هذا نعم. نعم، لا، قلنا هذا هذه ذكرناها في قضية اختلاف النيات أنها قول من الأقوال، ولكن ليس هذا الذي نرجحه. الذي نرجحه أن الإنسان يجمع بين الأمرين. نعم، بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم قالوا ما دام المغرب فيه 3 والعشاء فيه 4 لا يمكن ماذا أن ينوي هذه بنية الثانية لأنهم اختلف في الصورة، ولكن الذي نراه ونرجحه والله تعالى أعلم أن اختلاف الصورة لا يقتضي عدم جواز دخول النية في الأخرى، فإنه يجمع بين الصلاتين وبين فضل الجماعة بأن يلتحق بنية المغرب وهم كانوا في صلاة العشاء، لأن الذين قالوا بعدم الجواز ليس لهم دليل، أما الذين قالوا بالجواز استصحبوا الأصل أن الإنسان يجوز أن تخالف نيته نية إمامه، بدليل الحديث الذي ذكرناه لكم الآن اللي صلوا في رحالهم، وبدليل أيضا ماذا؟ الصحابي الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه ويصلي بهم، هو إمام ناويها نافلة وهم ينووها ماذا؟ نووها فريضة. فاختلاف النيات جائز، أما هذا التفصيل في الصورة واتحاد هذا اجتهاد من الفقهاء لا دليل عليه. نعم، هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.